فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى رفع السماوات بغير عمد، هل تدل الآية على أن السماوات غير مرتفعة؟ وهل يستدل بالآية في سورة الأنبياء بقوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فتقناهما، فهل كانت الأرض والسماوات متطابقة؟ الله جل وعلا فصل هذا في سورة فصلت، خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. الله فصل خلق السماوات وخلق الأرض بما لا يدع مجالا للشك، فالمسلم يعتقد ما دل عليه القرآن. وأما قوله تعالى أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، الله أعلم أن المراد يفسرها قوله تعالى ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، ففتق الله السماء بالمطر وفتق الله الأرض بالنبات، فتق الله السماء بإنزال المطر منها وفتق الأرض بإنبات النبات فيها، كما قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، ففتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. أما أن يقال أن الأرض كانت ملتصقة بالسماء ثم أو ما يقولون بالشمس، بعد يقولون الشمس أنها ملتصقة بالشمس وبسرعة دوران الشمس انكسرت وطاح منها كسره وهذه صارت الأرض، هذا كلام باطل وهذا قول على الله بلا علم، تعالى الله عما يقولون. فهذه الأمور من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، ونحن نتبع ما جاء بالنصوص التي أخبر الله بها عن خلقه السماوات والأرض تفصيل ذلك، ولا نقول على الله بغير علم. قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، فلا ندخل في هذه الأمور إلا بموجب الكتاب والسنة فقط. نعم.